الثانية بالخبر أن تفرد لكم الشريط الثامن من سلسلة التعليقات على عقيدة الصابون للأسئلة التي وردت للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، حيث أجاب عليها فقال: وأول هذه الأسئلة يقول: ما سبب اختيار هذه الرسالة عن غيرها من الرسائل مثل الواسطية أو غيرها من كتب العقيدة؟ ونقول إن السبب سهل وبسيط، ويجمعه أمران. أحدهما أن كثيرا من الرسائل المناسبة سبق شرحها في كتاب التوحيد والواسطية ونمعة الاعتقاد ابن قدامة، سبق شرحها، وما أردنا أن نكرر شروح المشايخ السابقين. السبب الثاني هو أن مثل هذا الكتاب لهذا الإمام المتقدم، لأنه كما ذكرنا لكم سابقا عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري، ينبغي لطلبة العلم أن يتعودوا على أساليب العلماء الأقدمين في ذكرهم وتفصيلهم وبعض مناقشاتهم في عقيدة السلف. لذلك فإننا ننصح طلبة العلم بأن يحرصوا على أن يقرأوا مثل هذه الكتب التي ألفها الأقدمون، مثل كتب البخاري ككتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري وكتابه خلق أفعال العباد، ومثل كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل، ومثل كتب الدارمي وابن قتيبة وغيرها، فإن فيها من الدلائل والمناهج الشيء الكثير الذي يحتاجه طالب العلم. ويتوسع فيما شرحه المتأخرون من الأئمة كشيخ الأستاذ ابن تيمية وغيره. السؤال الثاني يقول: خلاصة سؤاله: هل يجوز لي القول إنني أزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول له: لا، لأن هذا اللفظ في هذه الأزمنة المتأخرة موهم، أن القاصد هو أن يقصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، وهذا مخالف للنهي الشديد الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لذلك فإننا نقول: يجب أن يقول الإنسان: أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا زاره يسلم عليه. يقول: ذكرتم في أن الكلام في العقيدة والمنهج، هل هناك فرق بينهما؟ نقول: لا، العقيدة والمنهج كلاهما مصدرهما واحد، هو الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، لكن يفرق بينهما ببعض الفروقات التي قد تتميز أحيانا من خلال بيان ما هو أصل العقيدة. حينما نقول أركان الإيمان، إثبات الصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ونشرحها نقول: هذه عقيدة. ثم لما نقول: كيف نأخذ هذه العقيدة؟ نأخذها من الكتاب والسنة، نأخذ بخبر الأحاد، نأخذ بفهم السلف الصالح حينما يفهمون النصوص ويحددون مدلولها، نقول: هذا منهج. فهما قد يفترقان من ناحية الطريقة الموصلة إليه، أو بالأحرى من ناحية الهدف منه، فنقول: هذه عقيدة وهذا منهج لهذه العقيدة. لكن من ناحية المصدرية فالعقيدة والمنهج مصدرهما واحد. هذا سؤال طويل بعض الشيء، يقول فيه بعد السلام: يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية مقدمة التفسير صفحة أظن 66 عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: ونكتة الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن يثبت الشيء لقيام المقتضي وانتفاء المانع، وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضي فيبين له أن المقتضي فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم، إما من كل وجه وإما من وجه يجب به الإثبات. وأما المانع فيبين أن المانع الذي يتخيله فيما نفاه، أخطأ فيها لغة، فيما نفاه من جنس المانع الذي يتخيله فيما أثبته، وعليه أن يسوي بين الأمور في الإثبات والنفي. انتهى كلامه. السؤال يقول: ما مراد الشيخ رحمه الله بانتفاء المانع وقيام المقتضي؟ نقول: مراد الشيخ رحمه الله في هذه العبارة أن أولئك الذين أثبتوا الأسماء والصفات لله أثبتوها لوجود المقتضي الدال على الإثبات. ما هو المقتضي؟ المقتضي هو وجود الدليل الذي دل على إثبات صفة مثلا السمع أو البصر أو العلم أو الإرادة لله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقتضي. وعدم وجود المانع أي أنه ليس هناك مانع يمنع من إثبات هذه الصفة. وما يتخيله البعض من شبهة التجسيم أو التشبيه أو غير ذلك، نقول هذا ليس مانعا حقيقيا، وإنما هو مانع متخيل. ثم في المقابل تجد من ينفي الصفات ينفيها لوجود المانع ولعدم وجود المقتضي عنده. لوجود المانع عنده تقول له: لماذا نفيت الصفات؟ يقول: لأن إثبات الوجه واليدين والإرادة والقدرة لله يلزم منه التشبيه والتجسيم بأن يكون الله مشبها لمخلوقاته أو يكون الله جسما. ويقال له أيضا: ولماذا لم تثبتها؟ قال أيضا: لعدم وجود المقتضي. قال: لأن دليل الصفة لم يثبت أو يحتاج إلى تأويل أو نحو ذلك. وهذا مخطئ، فنحن نبين له أن الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى وليس هناك مانع يمنع من إثباتها، لأن ما تخيلته من شبهة التشبيه والتجسيم هذه خيالات باطلة، وإلا فأهل السنة والجماعة يثبتون لله الأسماء والصفات ولا يخطر ببالهم ما يخطر ببالك من التشبيه والتجسيم، وإنما يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ونقول له: قولك بأنه ليس هناك مقتضي، نقول: لا، هناك مقتضي يدعو إلى إثبات هذه الصفة، ألا وهو الأدلة الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها مقتضية لإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وقياس الأولى ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى أيضا هو دليل ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن المخلوق إذا كانت قد تثبت له صفة كمال لا نقص فيها فالله سبحانه وتعالى أولى بصفات الكمال من المخلوق، لأنه تبارك وتعالى هو معطي الكمال. ننتقل بعد هذا إلى درس اليوم. تفضل. هذا السؤال يقول: ما حكم التكييف المعين مع ضرب المثل؟ التكييف المعين هو أن يعين كيفية الصفة بأن يقول: يد الله كذا ككذا من المخلوقات، فيجعل لها كيفية معينة، إما طولا أو عرضا أو شبها بشيء مما يحدد هذه الكيفية. أما حكمه فإنه لا يجوز، بل التكييف كفر بالله تعالى. هذا يقول: يفصل بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين فيقول في مسألة اللفظ: المسألة فيها لفظ وملفوظ ولافظ، فاللفظ الصوت وعملية القراءة، واللافظ هو القارئ، مخلوقان. أما الملفوظ هو كلام الله فهو منزل من غير مخلوق. نعم، هذا الكلام صحيح. هذا يسأل عن بعض الإباضية الذين يقولون بخلق القرآن ويحاجون ويردون على من لم يقل بخلقه. نقول نعم، هؤلاء في هذه المسألة هم تلامذة المعتزلة، والإباضية وغيرهم الذين يقولون بخلق القرآن وبإنكار رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وبغير ذلك من العقائد الفاسدة، كل هذه تلقفوها من المعتزلة، بل وشيخهم لما يذكر مناقشاته يذكر المناقشات العقلية واللغوية ونحوها التي هي موجودة في كتب المعتزلة. هذا يقول: سمعت الشيخ الألباني حفظه الله تعالى أنه قال في بعض أشرطته أن نقول، يعني يقصد ينبغي أن نقول السلف بدل كلمة أهل السنة والجماعة، وذكر بعض التعليلات. نعم، الشيخ ذكر تعليلا لذلك، وهو أن مصطلح أهل السنة والجماعة انتسب إليه من ليس من أهل السنة والجماعة في الأشاعرة والماتريدية، لذلك الأولى أن نقول السلف، والذي يظهر الله أعلم أن كل منهما صحيح، بل مصطلح السلف مصطلح صحيح، ومصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح صحيح، وهو أقرب إلى الألفاظ الشرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وقال: عليكم بالجماعة. فصار أهل السنة والجماعة ألصق بالدليل الشرعي من مصطلح السلف. بقي ما ذكره الشيخ حفظه الله وهو صحيح، من أن بعض الذين انحرفوا من أهل البدع انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة، يقال إن هؤلاء إذا سموا الباطل باسم الحق لا يضيرون شيئا، ولا نترك الاسم الحق من أجل الباطل الذي عندهم. فنحن نقول أهل السنة والجماعة، ونميزه عن مذهب الأشاعرة أو الماتريدية أو غيره، ونتمسك بالمصطلح الشرعي، ونضيف إليه ونقول أيضا على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لهذا فلا خلاف في المسألة والحمد لله، وإنما يستخدم كل من التعبيرين: السلف الصالح تعبير صحيح، وأهل السنة والجماعة تعبير صحيح، ومن انتسب إلى أهل السنة والجماعة أو السلف وهو ليس منهم لا يمنعنا من استخدام هذه الألفاظ، وإنما عند البيان والتفصيل نميز. فحينما نقول أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح، نقول نعم السلف الصالح السائرين على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة الذين لم يبتدعوا كما ابتدع غيرهم، وهكذا نميز ونوضح. يقول: ما رأيكم عن مؤلف يثبت فيه خلق القرآن ويدعو إلى المباهلة في ذلك، ويناقض من قال بعدم خلق القرآن من أهل السنة، هل يكفر عينه؟ نقول: القول بخلق القرآن كما سبق كفر. هذا الشخص الذي يقول بخلق القرآن ينظر في حاله، هل لديه شبهة، هل لديه تأويل، فتقام عليه الحجة. أما قبل ذلك فنطلق ما أطلقه السلف رحمهم الله تعالى، ونقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر، القول بخلق القرآن كفر بالله تعالى. حينما نعين نحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. يقول: هل السلف يكفرون أحمد بن أبي دؤاد؟ ما عندي علم بهذا، إنما هم كفروا من قال بخلق القرآن، وقال بعض السلف عن بشر المريسي: هذا كافر بالله العظيم، فحددوه بعينه. يقول: ما رأيكم، هل الأفضل في هذا الزمان هجر المبتدع أو مخالطته من باب الدعوة؟ لأننا إن تركناه ارتاح، فإن جئناه وأكثرنا عليه لعله يتوب نقول مسألة الهجر ونحوها ينظر فيها بالنسبة لأثر الهجر، فمن كان الهجر يؤثر هجر، وهذا يقع أحيانا حينما يكثر أهل السنة وتصير لهم الكلمة، فإذا وجد مبتدع وهجر تأثر من ذلك وابتعد عنه الناس، ويكون ذلك أحيانا سببا لرجوعه وتوبته. أما إذا كان الهجر لا ينفع فيه فإننا ينبغي لنا إن كان داعيا لبدعته أو مؤثرا على غيره أن نبين بدعته وأن نحذر الناس منه، وإن لم يكن كذلك أو على كلا الحالين فإننا ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى ونبين ما عنده من ضلال، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ما الفرق بين قول المؤلف يقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله وبين قول المفوضة وجزاكم الله خيرا؟ نقول المؤلف حينما قال يقرون بأن تأويله قصد بالتأويل الحقيقة، أي حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله، وهذا منهج السلف رحمه الله تعالى. ولم يقصد الشيخ هنا التأويل بمعنى التفسير، لأن الشيخ وغيره من السلف رحمهم الله تعالى يؤمنون بكل ما ورد ويفهمونه، لأنهم خوطبوا بالقرآن العظيم الذي جاء على لغة العرب، فيفهمون الألفاظ والعبارات كلها ومنها ما ورد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أما المفوضة فيقول لك لا تشغل نفسك في المعنى، فليس للصفة معنى، وإنما قد يكون لها معنى آخر بعيد تماما لا يخطر على ذلك. ونحن نقول لا، كلنا نفهم من قول الله تعالى إن الله عزيز حكيم، إن الله شديد العقاب، أنزله بعلمه ويبقى وجه ربك، الرحمن على العرش استوى، وغضب الله عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، إلى آخره. يفهمون من هذه النصوص التي فيها صفات معاني ويتأثرون بها ويتعبدون الله من خلالها خوفا ورجاء، وهذا كله مناقض لزعم المفوضة أننا لا نفهم منها شيئا. فعلى زعم هؤلاء المفوضة أنك إذا قرأت قوله تعالى إن الله شديد العقاب، معنى شديد العقاب أو غفور رحيم قد يكون معنى آخر بعيد تماما، وإنما نفوض المعنى واللفظ، نفوض المعنى والكيفية كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله لا شك أنه بدعة وضلال. والأمر بالنسبة للمفوضة واضح تمام الوضوح، لأن مقتضى مذهبهم أننا لا نفقه كثيرا من الكتاب، من كتاب الله تعالى، ولا نعرف معناها معانيها ولا مدلولاتها، وهذا كله مخالف لما دلت عليه الآيات البينات أن الله أنزل هذا القرآن تفصيلا لكل شيء، وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأن هذا القرآن فيه نور وهداية وشرح للصدور، إلى آخره. يقول هناك من يعرف الحديث القدسي بأنه كلام الله معنى ولفظا، معنى ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا التعريف موافقا لقول الأشاعرة والكلابية بأن الكلام هو القائم بالنفس؟ لا، أظنه لا يوافق، لأن القول بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه لم يقصدوا به مذهب الأشاعرة، وإن كان التعبير الصحيح أن يقال إن الحديث القدسي هو كلام الله لكنه لم يتعبد بتلاوته، هذا هو الفارق. فحينما يأتي في الحديث القدسي أن الله يقول يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، نقول هذا كلام الله، هذا قول الله موقن بأن هذا الذي سيقوله ربنا لأهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فما نأتي ونقول هذه الألفاظ معانيها من الله واللفظ من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول هذا كلام الله الوارد في الحديث لا نتعبد بتلاوته، وإنما الذي يتعبد بتلاوته هو القرآن العظيم. وهذه من الفروقات البينة بين الحديث القدسي وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن العظيم، فهو أقرب ما يكون إلى الأحاديث النبوية، لكن بالنسبة للقرآن ألفاظه ومعانيه كلها متعبد بها، فمن قرأ حرفا من كلام الله كان له 10 حسنات، لكن من قرأ حرفا من حديث قدسي لم يرد الدليل بأنه يثبت له نفس الأجر. يقول السيوطي في الإتقان إن جبريل أخذ هذا القرآن من اللوح المحفوظ، نقول هذا قول غير صحيح، بل إن جبريل أوحى الله إليه هذا القرآن ثم أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه في اللوح المحفوظ ثم إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ هذا قول لبعض الأشاعرة، وهو قول غير صحيح، بل القرآن وحي من الله على جبريل ثم جبريل أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كما أنه مكتوب في المصاحف التي معنا. إنما القول الذي ذكره السيوطي هنا هو قول غير صحيح، وللشيخ مفتي الديار محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى له رسالة طبعت قديما في الرد على السيوطي في هذه المسألة. يقول نثبت من الأحاديث التي نثبت صفة اليد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وحديث ذهاب الناس في المحشر لآدم وقولهم وخلقك الله بيده، وحديث أن الأرض يتكفأها الرحمن بيده. نعم، كل هذه أدلة صريحة وصحيحة دالة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما أفاد الأخ السائل جزاه الله خيرا. هذا السؤال يسأل عن قضية أخرى عن رسالة القضاء والقدر، ونقول رسالة القضاء والقدر طبعتهم الحمد لله. يقول ما معنى بائن من خلقه؟ البينونة هي المفارقة، ومعنى قول الأئمة رحمهم الله تعالى إن الله في السماء بائن من خلقه، أي إن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في خلقه وليس شيء من خلقه حالا فيه تبارك وتعالى، فهو بائن منهم، فهو في العلو. وإذا تأملنا وعرفنا أن المخلوقات كلها بالنسبة لعظمة الله لا تساوي شيئا بل هي صغيرة جدا، عرفنا أن هذه البينونة بينونة كاملة بين الله وبين خلقه. فالمخلوقات كلها كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز حين قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن كالخردلة في يد أحدنا، إذن هذه المخلوقات كلها صغيرة جدا، صغيرة جدا. وبينونة الله لخلقه تقتضي ألا يكون الله سبحانه وتعالى وتبارك وتقدس حالا في شيء من خلقه، وألا يكون خلقه أو شيء من خلقه حالا فيه أو محيطا به تعالى وتقدس عن ذلك. فالمقصود بالبينونة هي المفارقة ردا على الحلولية وغيره. يقول ذكر في الدرس أن من جحد اللام من القرآن فقد كفر بالقرآن الكريم. وأنا أسأل عن جواز طبع القرآن الكريم على القراءات السبع حرفيا، وقد وجدت أكثر من مصحف في المسجد الحرام بمكة، ويقول ولم أستطع أن أقرأ منه لأنه مكتوب بقراءة أخرى. نقول القراءات الثابتة لا شك أن القراءة الصحيحة السنن الموافقة للرسم العثماني تجوز القراءة بها، وهذه سواء كانت القراءة السبع أو ما هو أكثر من القراءة السبع، وهذا بإجماع الأمة الإسلامية. بقي أن العلماء ذكروا رحمهم الله تعالى أنه ينبغي أن يتعلم النساء والصغار، وكذلك أيضا متعلم القرآن في أول أمره أن يتعلم القرآن على القراءة المشهورة في بلده. ونحن في هذه البلاد وفي كثير من بلاد الإسلام اشتهرت عندنا قراءة الحفص، فلا ينبغي أن تخلط هذه القراءة بغيرها بالنسبة لهذه النوعيات السابقة، بل يقتصر أو تقتصر على طلبة العلم والمتخصصين في القراءات والقراء، لأن مثل هذه المصاحف إذا وجدت بين عوام المسلمين فلربما أوجد عندهم شيء من الريب أو الشك حينما يجدوا أن فيها من الأحرف والقراءات ما هو مخالف لما عاهدوه. فالأولى أن تكون مثل هذه القراءات إما توزع في البلاد التي اشتهرت عندها تلك القراءة، أو أن تقتصر على طلبة العلم العارفين الفاهمين. أما مساجد المسلمين فالذي ينبغي أن توجد فيها تلك القراءة المشهورة حتى لا يقع خطأ في قراءة القرآن العظيم. وتعلمون جميعا أن القراءة قراءة القرآن حساسة جدا، فالضابط للقرآن إذا أخطأ الذي أمامه يقرأ القرآن بلحظات يدرك الخطأ، وربما يغضب إذا وجده يخطئ كثيرا بقراءة القرآن. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى لحفظ هذا القرآن حتى لا يستطيع محرف أن يحرف، لا أقول كلمة أو حرفة، وإنما حركة من ضمة أو رفعة أو سكون لا يستطيع أن يغير منها، وكلما حاول أعداء الله أن يغير منه سرعان ما يكشف ذلك، والحمد لله. هذا يقول هناك من يقول قال الله حكاية عن الشيطان ربي بما أغويتني لو زينناهم في الأرض ولو زينناهم أجمعين. وأيضا بالنسبة لقصة فرعون ابن اليسار حمل عندي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فيقول ما معناها؟ هل معناها أن الله قال كلام فرعون وأنه كلامه وليس كلام الله؟ نقول هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى وحكاه هو كلام الله، فهو كلام الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، ولأنه تبارك وتعالى أصدق القائلين فإن ما قاله هو أصدق ما يقال عن حكاية ما وقع فيما جرى بين الرسل وأممهم أو مع الشيطان أو ما قاله فرعون أو غيره، فهو كلام الله تبارك وتعالى حكى فيه أقوال هؤلاء، فلا يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله المتعبد بتلاوته. نعم. يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، أليس في هذه المقولة شرك بالربوبية؟ لأن ما سوى الله مخلوق، ووصف المخلوق بأنه غير مخلوق هو شرك في الربوبية، فما رأيك في هذا الكلام؟ نقول نعم هو أصله شرك، لكن من قاله لم يقصد به الشرك في الربوبية. المعتزلة مثلا يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وشبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجوس، المجوس يقولون بإلهين، وهؤلاء أيضا يقولون بخالقين. لكن لا يعني ذلك أن المعتزلة يقولون بأن هناك خالق للعالم مع الله سبحانه وتعالى، وإنما أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أفعال العباد، فقالوا العبد هو الذي يخلق فعله، فهم أشبه المجوس، لكن لم يقعوا في شرك الربوبية الخالص، لأنهم يقولون إن الله تعالى خالق كل شيء، ولكن إذا خصصوا من ذلك أفعال العباد فلشبهة وردت عليهم. وكذلك أيضا من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فهو لا يقصد أن صوته لم يخلقه الله سبحانه وتعالى حينما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لم يقصد أن صوته غير مخلوق، وإنما قصد التنزيه لكلام الله سبحانه وتعالى بأنه غير مخلوق، فوقع في البدع حينما أدخل فيه هذا. فلا نقول هذا وقع في الشرك الأكبر في باب الربوبية، وإنما نقول إنه مبتدع، لأنه ابتدع هذه المقالة الموهمة لمقالة أهل الشرك، أو الموصلة لمقالة أهل الشرك، لكن ليست شركا بحد ذاتها. يسأل عما نقل عن الإمام البخاري في مسألة اللفظ، نقول جرى نشمة للإمام البخاري في مسألة اللفظ، لأن بعض الذين عاصروا الإمام البخاري ظنوا أنه يقول بمقالة أهل البدع، ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو بريء من هذا، وإنما الإمام البخاري أراد أن يوضح القضية، يوضح هذه المسألة ليفرق بين المقروء وبين نفس اللفظ. فلما وضحها توهم البعض أن البخاري يقول بمقالة أهل البدع في هذه المسألة، وهو منها براء رحمه الله تعالى. هذا السائل يقول بعد السلام: كيف توجهون بعض الآيات القرآنية مثل قوله وهو الله خطأ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهل هذه الآيات تنافي علو الله عز وجل؟ قطعا لا تنافي علو الله عز وجل، بل إن الآيات التي دلت على علو الله تبارك وتعالى أيضا دلت على ما ذكره السائل من مثل قوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وغيرها من الآيات. ونقول إن قوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معناه أنه هو الذي يعبد ويستحق العبادة، فالله تبارك وتعالى في السماء إله فهو المستحق للعبادة، وهو تبارك وتعالى في الأرض إله أي أنه هو المعبود المستحق للعبادة، وهذا لا يتنافى أبدا مع كونه تبارك وتعالى كما هو معلوم فوق عباده على العرش استوى بائن من خلقه. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، فإن هذه المعية معية عامة، فهو تبارك وتعالى مع عباده بعلمه وإحاطته، وهذا أيضا لا يتنافى مع علوه تبارك وتعالى فوق خلقه. وكما هو معروف فإن المعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة، ومعية خاصة بعباد الله المؤمنين المتقين مقتضاها النصر والتأييد والتثبيت، وكل ذلك لا يتنافى أبدا مع علو الله تبارك وتعالى. الخلاصة أن المعية لا تنافي العلو، وأن القرآن العظيم يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض بلا تنافي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا السؤال يقول: هل تشويه الشيء أيا كان اتقاء شر العين أو الحسد جائز مع العلم بعدم الاعتقاد فيه، مثال كان يلطخ مثلا سيارته الجديدة بطلاء غير لونها حتى يشوه شكلها فلا تلفت الأنظار أو فلا تلتفت إليها الأنظار. نقول العين حق، ونقول أيضا إن من الواجب على الإنسان أن يصدق في توكله على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن مثل هذه الأفعال التي ذكرها السائل إذا كانت تؤدي إلى إفساد ذلك الشيء وإخرابه فلا شك أن هذا مناف لتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى، لأنه يخاف من غير الله، والعائن لا يستطيع أن يصنع شيئا بإرادته أو بغير إرادته، لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. فكأنك بفعلك هذا تظن أن هذا العائن يستطيع أن يصنع ما يشاء، والمتوكل على الله تبارك وتعالى هو الذي يعتمد عليه ويتوكل عليه ويرضى بما قضاه الله وقدره عليه، ويعتقد أن العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ما كان من فعل السبب، وهذا الذي هو من فعل السبب إذا كان لا يؤدي إلى ما ذكرته سابقا، إما تشويه وإما فعل شيء غير لائق أو ارتكاب معصية أحيانا، إذا كان هذا مثل ألا يكمل التجميل خوفا من العين، فإن بعض العلماء يقول إن هذا من الأسباب ولا بأس به. أظن أن الفرق بين الحالتين واضح. هذا سؤال يقول: ذكرتم أن أهل الكلام والبدع يردون حديث الآحاد ويقولون لا نأخذ به، فهل سبق أن ناقشتم أحدا منهم في مثل هذا؟ وماذا كان ردكم وجزاكم الله خيرا؟ لا، حتى الآن لم يسبق لي مناقشة أحد من هؤلاء، لكن مقالتهم مدونة في الكتب وموجودة ويصرحون بها، يردون فيها أخبار الآحاد ولو كانت صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرد عليهم فيطول، لأن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى بيان وتفصيل، وهناك كتب ألفت في ذلك، ومنها كتاب للدكتور عمر الأشقر بعنوان أصل الاعتقاد، وهو كتاب ممتاز وجيد، وكتاب آخر للشيخ الألباني أيضا وعنوانه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وهو أيضا كتاب ممتاز من عالم كبير فاضل. وهناك أيضا كتاب ثالث بعنوان الأدلة والشواهد عن الاحتجاج بخبر الواحد للشيخ سليم الهلالي، وهو أيضا كتاب جامع جيد. وهناك كتب أخرى ناقشت هذه المسألة وبينت الأدلة وردت على المخالفين وعلى شبههم. ومن أفضل من كتب من السابقين، وإنما ذكرت المراجع السابقة وهي للمتأخرين، أفضل من كتب في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر الصواعق المرسلة، أعني مختصر الصواعق. فمختصر الصواعق لابن القيم في آخره في الجزء الثاني قرابة 100 صفحة ناقش فيها هذه المسألة مناقشة مستفيضة ممتازة جدا. ومن كتب بعد ذلك مثل الأشقر وغيره فإنهم إنما اعتمدوا على ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة. وأهل السنة والجماعة مذهبهم وعقيدتهم هو أن أخبار الآحاد الثابتة الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتج بها في باب العقائد والأحكام. وبعض الأئمة كابن عبد البر رحمه الله تعالى صاحب جامع بيان العلم وفضله وغيره من الكتب العظيمة، ابن عبد البر رحمه الله وإن قال إن خبر الآحاد يفيد الظن إلا أنه وافق جمهور أهل السنة والجماعة وقال ويحتج به في باب العقائد. لكن مذهب جماهير الأئمة أن الحديث إذا ثبت وتلقته الأمة بالقبول فإنه يؤخذ به في العقائد كما يؤخذ به في الأحكام. ومثال ما تلقته الأمة بالقبول أحاديث الصحيحين، فإنما فيهما من أحاديث في صفات الله تبارك وتعالى أو في قضايا العقيدة الأخرى كلها أحاديث صحيحة يؤخذ بها وتتلقى وتفيد العلم ويحتج بها ولا يفرق فيها بين العقائد والأحكام. وبعض العلماء يرى أن كل حديث إذا صح سنده فإنه يؤخذ به في العقائد والأحكام، وهذا هو القول الصحيح والراجح. أعني وزيادة في التفصيل أن الذين قالوا إن خبر الآحاد احتج به اختلفوا في بعض القيود، فبعضهم قال إذا تلقته الأمة بالقبول، وبعضهم قال إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا كان ثابتا بالأسانيد الصحيحة. وهذان القولان متقاربان والثاني هو الأصح، فأيما حديث ثبت بإسناد صحيح فإنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد. والقضية كما ذكرت لكم سابقا ليست قضية سهلة، وإنما هي قضية كبرى متعلقة ومرتبطة بشهادة أن محمد رسول الله وأن الرسول بلغ وأن هذا الدين كامل. والقول بعدم حجية خبر الآحاد في العقيدة قول يتناقض مع هذه الحقائق. هذا أحد الإخوة يقول ذكرت في حديث النصف من شعبان أن الألباني ممن صححه، وكما تذكرون قلنا إن العلماء اختلفوا في تصحيح هذه الرواية، فالغالبية منهم ضعف رواية نزول الرب تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، ومنهم من صححه ومنهم الألباني. الأخ جزاه الله خيرا يفيدنا فائدة، يقول إنه ذكره الألباني في سلسلة الضعيفة، أي أنه رجع عنه، ونقول هذه فائدة منه جزاه الله خيرا. هذا سؤال يقول هل يغلب على الأحناف قبول خبر الآحاد أو حديث الآحاد أم العكس؟ نقول الأحناف مثل غيرهم من الفقهاء، مثل بعض أتباع الأئمة الثلاثة الآخرين، منهم من يقبل خبر الآحاد. طبعا الكلام كله حول خبر الآحاد في العقيدة، أما خبر الآحاد في باب الأحكام فالأحناف وغير الأحكام وغير الأحناف كلهم يقبلونه ولا تردد في ذلك. لكن الكلام حول حديث الآحاد وحجيته في العقيدة فنقول الأحناف مثل غيرهم فيهم من يقبله وفيهم من لا يقبله. لكن كثر عدم قبول خبر الآحاد في باب العقيدة عند الأشعرية والماتريدية، عند كثير من الأشعرية والماتريدية. والأشعرية يكثرون في مذهب المالكية والشافعية، الشافعية خاصة، والماتريدية يكثرون في مذهب الحنفية. وإلا ففي جميع المذاهب الأربعة من يسير على منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى في قبول أخبار الآحاد. هذا أيضا يكون يقول كثر الكلام حول سيد قطب وعن الأخطاء الموجودة في كتاب فضلاء القرآن، فما نصيحتهم تجاه هذا الكتاب خصوصا أن بعض الشباب ينهون عن الرجوع إليه حتى في الآيات التي لا تشتمل على عقائد، مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم أفيدونا. الله سبق ذكرنا حول سيد قطب أن كتابه في فضلاء القرآن مفيد وننصح بقراءته مع ملاحظة ما وقع فيه رحمه الله تعالى من أخطاء فإنه وقع في أخطاء متعددة في تأويل الصفات وفي بعض العبارات عن القرآن وغيرها. وكنا لو نتمنى لو طبع كتاب في ظلال القرآن عليه تعليقات، هذه التعليقات تكون تعليقات مختصرة في الحواشي تنبه القارئ لئلا يقع في الخطأ الذي وقع فيه سيد. أما ما عدا ذلك فكتاب في ظلال القرآن كتاب جيد مفيد. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون نفس الرحمن من اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل اليمن نفس عن المسلمين. لما ضاق بهم الأمر وكثر المرتدون. أليس هذا تأويل؟ نقول ليس هذا تأويل، ليس هذا تأويل، لأن الأحاديث ورد بطرق ومناسبة أيضا وروده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك فضل أهل اليمن. لكن تفسير الصفة بهذا المعنى، انتبه معي لهذا الكلام، تفسير الصفة بلازمها لا يقتضي أن صاحبها متأول يرد الصفة الثابتة عن الله تبارك وتعالى. فمثلا قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى الآية؟ لو قال لك واحد اشرح لي هذه الآية ستقول له: إذا لم تعرف القبلة أينما توليت إذا اجتهدت فثم قبلة الله وصلاتك مقبولة. فهل إذا قلت هذا الكلام تعتبر مؤولة؟ نقول لا، المؤول هو الذي يرد الصفة، أما الذي يثبت الصفة ثم يثبت دلالة النص الوارد فإنه لا يكون مؤولا. فمثلا صفة الرحمة لله تبارك وتعالى نحن نثبتها ونقول هي صفة قائمة بالله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه. فإذا جاء قائل ليقول: ومن رحمته تبارك وتعالى ما يترحم به الخلق وإنزال المطر وغير ذلك، نقول هذا كلام صحيح، هذا من آثار رحمة الله. ولا يقول قائل إن هذا تأويل إلا إذا قال: والصفة وصفة الرحمة نقص وضعف لا تثبت لله، وإنما يثبت وإنما المقصود برحمته هو أنعامه أو إثباره على خلقه، هذا هو التأويل. لكن من أثبت صفة الرحمة قائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته ثم شرحها، شرح دلالة النص أو بين آثار رحمة الله تبارك وتعالى، فإن كلامه يكون صحيحا. قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا أثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ثم قال إن المقصود بالآية القبلة، لا يقول قائل إن هذا متأول. المتأول لو قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، صفة الوجه لا تثبت لله لأنها من صفات الأجسام والمقصود بالوجه هنا القبلة، فهو هذا في هذه الحالة إنما نفى الصفة عن الله سبحانه وتعالى أو تأولها، ويكون داخلا في التأويل الممنوع. وهل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ سبق في إحدى المحاضرات أن أجبنا على هذا ورجحنا أنها هي الطائفة المنصورة. يقول: عند ورود لفظ اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال كرم الله وجهه، لماذا هذا التخصيص لعلي رضي الله عنه؟ هذا التخصيص لا دليل عليه. نعم، يعني اشتهر عند بعض الناس لكن لا دليل عليه، بل علي بن أبي طالب وغيره يقال لهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. يقول في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هل تفسير المعية هنا أنه عز وجل معنا بعلمه وإحاطته بكل شيء؟ هل هذا القول هو نوع من التأويل؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف نفسر هذا التفسير؟ وهل ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول في هذه الآية إنه عز وجل معنا معية تليق به سبحانه وتعالى وليس بعلمه؟ لا قال معنا معية تليق به، لكن لم ينفي العلم، لم ينفي أن يكون تبارك وتعالى معنا بعلمه. وهذا التفسير هو تفسير السبب، ولهذا قال العلماء انظر إلى الآية بدأها بالعلم وختمها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، ثم ختمها بعلم بقول إن الله بكل شيء عليم. وهذا هو فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذه المعية اللي هي معية العلم لا شك أنها معية تليق به سبحانه وتعالى، معية خاصة به، لأن هذه المعية فيها من الكمال ما يختلف عن معية المخلوق للمخلوق، فنحن نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا الإثبات وتفسيرها بالعلم تفسير صحيح وليس تأويلا. نكتفي بهذا، نستأنف درس اليوم إن شاء الله. لكن هل ذكره في الضعيف الشيخ الألبان أو لا؟ يرجع إليه. جزمة نعم، أخوكم يقول أن الألباني في حديث ليلة النصف من نزول الرب ليلة النصف من شعبان، أن الألباني جزم في تصحيحه في تخريج السنة لابن أبي عاصم، لكن الأخ الذي ذكرنا في الموضوع يقول أن الشيخ ذكره في الضعيفة وإنه كأنه رجع عنه، فيتأكد من الأمر، يتأكد إلا إذا في أحد من الحاضرين عنده علم في رأي الشيخ في هذا الحديث. نعم أيه وصححه. إيه لا هو لا شك ذكره في السلسلة كما ذكرنا سابقا أنه ذكره في السلسلة الصحيحة، لكن هل رجع عنه؟ يتأكد من هذا، وإلا في الشيخ يعتبر صححه. نعم لكن قبل أن نبدأ، هذا أحد الإخوة بالنسبة لحديث نزول الرب ليلة النصف من شعبان والكلام الذي دار في الدرس الماضي، قال إنه ذكره الألباني في سلسلة الصحيحة حديث رقم 1144، وقال الشيخ في هذا الحديث وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فنقول جزا الله من كتب هذا سائل يقول كيف يكون الولاء لمن كان مسلما ولكن عليه كثيرا من الذنوب والمعاصي؟ نقول نعم يكون الولاء له بقدر إيمانه، والعداوة والبغضاء بقدر فسقه ومعصيته. فجميع المؤمنين المسلمين لهم الولاء، لكن الولاء والبراء أكثر. القسم الأول منهم بالنسبة للمؤمنين المتقين الأخيار، فهؤلاء لهم الولاء والبراء. القسم الثاني الكفار على مختلف أشكاله، هؤلاء لهم البغض التام والعداوة التامة. القسم الثالث من كان من المؤمنين عنده معصية أو نحوها لا توصله إلى الكفر، أو بدعة لا توصله إلى الكفر، فنحن نحبه ونواليه بقدر إيمانه لكن نعاديه بقدر معصيته. تلك المعاداة لها دلائلها، منها الهجر إذا كان ينفع فيه الهجر، منها المناصحة المستمرة، ومناصحتك له معناها أنك تظهر له أنك تكره ما عنده من معصمة، وهكذا. يقول إذا كان هناك رجل يخاف من آخر ولكنه يخاف من الله أكثر، فهل هذا طبق التطبيق العملي للعقيدة؟ الخوف قسمان، خوف طبيعي فهذا لا يدخل في موضوع الخوف، كونك تخاف من أسد أو من عدو أو من نار، هذا خوف خبيث ما يحاسب عليه الحق، والناس يتفاوتون فيه، منهم الشجاع ومنهم الأقل. لكن ما هو الخوف الذي هو خوف عبادة؟ الخوف الذي هو خوف عبادة هو الخوف من العباد فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. فإذا كان الله هو الذي بيده الحياة والموت والرزق وغير ذلك فالعباد لا يملكون من الأمر شيء. فيجب أن تخاف من الله، أن تخاف من الله وتوحد الله سبحانه وتعالى في هذا الخوف، كما قال تعالى: فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا هو الخوف الذي هو خوف عباده. فمثلا قد يقول قائل: تقول لي مثال، نقول نعم، لو أن إنسانا خاف من فاحش أو من أحد الأولياء في القبور، لأن بعض عدد في القبور يقول لك: شوف إذا أنت سبيت عباد القبور ترى يا مالك الولي أو الصاحب في كذا، فهل تتخلى عن عقيدتك؟ هل تخاف على نفسك منهم؟ لا يملكون من الأمر شيء. إذا أراد الله أمرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في وصيته للأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله على الله. فهذا الساحر أو الكاهن أو صاحب القبر أو غير ذلك لا يملك من أمر شيء، كيف تخاف الله على الله؟ ولهذا تجد أجداد القبور فعلا يرجونهم ويخافونهم من دون الله، كما قال تعالى عن الذين تعلقوا، أسأل الله السلامة والعافية، وخافوا من الجن. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تسلط الجن عليهم لأنهم خافوهم من دون الله. لكن كون الإنسان يخاف من فلان أن يضربه أو شيء من ذلك، هذا فيه جزء من الخوف، من الخوف الطبيعي، ولا شيء ولا شيء إن شاء الله. يقول: في هذه الأيام يكثر وقت الفراغ ويستغل هذا الفراغ بالقراءة، ونرد منك يا شيخ شنطح في كتاب في العقيدة نقرأه في هذه الأسئلة. والله هذا الكتاب يتفاوت بالنسبة لطلبة العلم، لكن حقيقة أنا أنصحكم في هذه الأسئلة بمدارسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية. وأنصحكم أيضا بقراءة كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان الذي هو مقرر الثانوية العامة، وطبع مستقلا بعنوان كتاب في التوحيد، وعندي من بعض النسخ، من أراد منها نسخ لأن واحد المشكلين طبعه وقفا لله، فعندي منها قليل من النسخ حتى لا. كتاب التوحيد هذا كان الثانوي وأظن غير الآن مقرر في الثانوية العامة، كتاب لطيف مختصر ممتاز فيه قضايا كثيرة جدا مهمة، فأنصحكم بقراءة هذا الكتاب. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.